تفضل. بالنسبة للسؤال اللي سألتك فيه بالنسبة للكفالات المصرفية. ايه. سألنا البنك تقول نسبة 2% من قيمة الكفالة. كيف؟ من قيمة الكفالة. اي معناها غير ما قلنا لك. يعني معناها بياخذوا زيادة كل ما ارتفعت القيمة. اي نعم يعني 2% من المبلغ، اذا 10,000 يبقى مثلا 2% وكذا، 20,000 يبقى بتضرب 20,000 في 2 على 100. يعني بترتفع القيمة مع ارتفاع المبلغ. الحكم ذا الان؟ لا ما بيجوز هذا. ما بيجوز. لا. بارك الله فيك. وفيك. بارك الله كل خير. اهلين.